حديث الصيف عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت في سيدي كما بصرمان عائشة خديجة رضي بن يقول أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصالحة في النوم بحث دس بكرنا وحي تكت وقت شنيك وحي بو پیغمبر اتهات صلاة خديجة لابن مش أول تشت أبابو خونة راس بن پیغمبر ديتن صلاة خديجة لابن وقتت نفس خونة راس أو خونة عويت مروف وقته شيارت بتن وكيوان أدبين فكان لا يرى رؤيا مش نهار خونة كبيغمبر ديت بصلاة خديجة لابن إلا جاءت إلا خونة ودائت موكيوي مثل فلق الصبح وكي رونه يسبيده يعني وصل ديارته أما تشتاك بشابه ديت بتخوي ده سبيده عيني بتشتي دابنه ثم حبب إليه الخلاء بش بشتهنج خده تعالى خلاء البر پیغمبر شرين كرسل الله بخده لابن أثنين تبتني وكان يخلو بغار حراء بشتن أتما أبتني الشكفت حراء أو شكفتك يا الكاي حراء المكفل أن أمتشين بيجي نابش كفت بخو حراء هروسا الفيري ديارت كتن بيجت الحراء نوفي تشاك يا يي معروف المكان اللي في هزرامن ذي قابت بجن جبل النور جبل النور فيتحنث فيه بيش بيغنبري صلافة خديلي بن تحنث ال بيش كفتتك وهو التعبد بيش تحنث جك تعبده عبادته خدي تعالى تكر ال بيش كفته الليالي ذوات العدد كان شبك قبل أن ينزع إلى أهله بري جارك قد بزفرت نوف بتشيكت خو وخديجة ويتزود لذلك جارك قد بيغمبري صلاة خد إليبن زاد خد رسف كر بوبيتش ثم يرجع إلى خديجة اشتهن جي أن أم ببيجن ويتزود لذلك وقت بيغمبر صلاة خد إليبن دوتش تا شكفته وقصة تشيكت دو زادك بخد رسكت ثم يرجع إلى خديجة اشتهن جي دو زفرت خديجة با فيتزود لمثلها بجارك ديا وكيوه دوزاد خود رس كتب آهود كرا پیغمبر صلاة خود لهم نظاني دبتا پیغمبر حتى جاءه الحق حتى حقيبه هات يخار حتى وحيبه هات يخار وهو وأو في غار حراء يه الشكفت حراء فجاءه الملك مش ملائكته تنك فقال قوت اقرأ ابخيني قال قوت ما أنا بقاري هندك أزن أسماء خان دبانه قال قوت فأخذني غنبري صلاة خد لابن قوت أزجرته فغطني وأزجفاشتم حتى بلغ مني الجهل حتى وصى أزجفاشتم زيدا يوين متحمل نبه قالك زحمت بومن شيكي ثم أرسلني اشتينجي أزبردن فقال قوت اقرأ أبخيني قلت ما أنا بقاري من قوت هنديك أزم أسماء خان دابن فأخذني بشت أزجرتم فغطني الثانية جارك ودي جا أزجفاشتم حتى بلغ مني الجهل حتى قالك زحمت بومن شيكي زيدا يوين متحمل نبه ثم أرسلني فقال اشتنجي أزبر دومبا وقوت اقرأ ابخيني فقلت ما أنا بقارئ من قوت أسنين خندبون فأخذني أزجرتم فغطني الثالثة جرسيزك أزجبوشتم ثم أرسلني اشتنجي أزبر دوم فقال وقوت اقرأ فأفو يتذهب من خندبون اقرأ باسم ربك الذي خلق يعني بخينة نوبي ربي خو أوي تشكري خلق الإنسان من علق خدا انسان یه چه کری؟ اش علقه که علق بحث منی ظلامیه بش دید بتا خوین خوین کستیر و یا جمید اقرأ و ربک الاکرم خوینه و ربتا اوایش خرک و باشتر فرجع بها رسول الله صلی الله علیه و سلم اش پیغمبر صلافت خدا لیبن زبری با و افایت بهید بی یرجف فؤاده بشتن دلوی اترجف لرز فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها اشهد انك وابن يخو خديجة رازبت فقال وقوتي زملوني زملوني يعني تشتكي بسر من دودان بابن خير فزملوه اوانجك نخر حتى ذهب عنه الروع حتى ترصاوي تشوف فقال لخديجة واخبرها الخبر اجراب صحبته بخديجاي وقوتي لقد خشيت على نفسي مسجر أستفسيان تشتكي بسري من بي فقالت خديجة خدیجه گوته کلا نخیر به آخفتن نبشن والله اب خودی کمن ما یخزیک الله ابدا ابدا خود تعالی تشر مزار نتو اینکه هندیک توی خدیجه جن ککب عقل بو گوته هندیک توی لتصل الرحم تلگل مرو بدخویه باش و تحمل الکل و هکر ایک نشت شولت خوب رو بطن تو هاری کاریاوید کی و تکسب المعدوم و هکر ایک چنه بطن تده رابی مالکی بای تده رابی هاری کاریا که بو کی تناه لگنین توسا و تقری الضیف هر وسا تخارنه و بخارنه جکت بای مهبان خود و تعین على نوائب الحق و هکر جارک ایک کتت بلای که دا مصیبتک بو چه بو تده بیه هاری کار بو لخود تعالی تشر مزار ناکت اف صفات باش لنكتهي فانطلقت به خديجة مش خديجة پیغمبر لقال خبر صلاوة خدي لبن حتى اتت به ورقة ابن نوفل ابن اسد ابن عبد العزة حتى بريا نجبي ظلامي ابن عم خديجة اوجك بصمام خديجة وكان امرأة تنصر في الجاهلية بيشتن الجاهلية اذا وقتنا ظانين بري پیغمبر بيته انارتن صلاوة خدي لبن اذكسي هببو فلا وكان يكتب الكتاب العبراني بيشتن كتاب يا عبرانيك نبس عبرانيات الظاني الظاني بعبراني بنبس لغة الجهية فيكتب من الإنجيل بالعبرانية بجاهن دي خده حسكر با ما شاء الله أن يكتب بنبس اش إنجيل بعبرانيته درابة النبس وكان شيخا كبيرا قد عمي بيشت أوجك بخو ظلامك بو يبعمر بو يمظن بو وكورب بو فقالت له خديجة مش خديجة قلت يا ابن عم أي بس ما من اسمع من ابن أخي ويا خوب ده برضا يا خوب هذا بمحبة وفيان قلت هكذا في غنبري خدي صلاة خدي لابن نبرضا يوي فقال له ورقة ورقة قلت يا ابن أخي أي برضا من ماذا ترى تشد بيني تشو صحبتها يا بيش فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى يا كفي غنبري تشدك يا صلاة خدي لابن بوجو فقال له ورقة ورقة يقوتي هذا الناموس أبا ناموسا أبا جبريلا الذي نزل الله على موسى أبا خدئين يا خارب موسى يا ليتني فيها جذع خذي وقت تغنبري يا تديارد بتن أزجحيل بن أزيب قواد بن ليتني أكون حيا خذي أزي صاخبا إذ يخرجك قومك وقت قوم تتبرخ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استغراب پیغمبر یگوت صلاوۃ خدای لبن او مخرجیهم اری ما او دی من دریخن دیگه بیت بجنم الصادق الامین امانتک هبد ان انک من هم یا باور یاب نهای همیش مترازینه یعنی دی وقتک ایت بد دریخنش با جرمن قال نعم گوت بله لم یاتی رجل قط چه ظلمناه تینا بمثل ما جئت به وکی وی او تفه هاتی کو پیغمبرین یا الا عودی الا نياريو الجلهات يكرم هندك بوين نيارو دجمن بوي وإن يدركني يومك وهكا الرجة تبجهت من وقته پیغمبرين يتديارد بتن ودين تبلاوت بتن أنصرك نصرا مؤزرا أزده هاري كريوتكا ولتب سريخن سريخ السنكا اقوات ثم لم ينشب ورقة أن توفي إيش بشته دي ورقة جلك نما أمر وفتر الوحي وحيجك ذمار.